الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة آية كم في تنكر رسكني التي تلك الرسل كون خيفار درنياي فضلنا بعضهم أغدي يغو فسون تاغو على بعض يغو كما يا منهم من يم يغنوا النبي من واندي كلم الله الله إقرأ الله غدي دقل ما هو ورفع بعضهم أدي يغنوا رقي درجات سيغرق خورونا وآتينا عيسى الله توكن إني عيسى يا مريم رنجوغني البينات دليل فوقلنا وأيدناه أتورا سنبندينا إدا بروح القدس تفنك سنن جبريليا ولو شاء الله أقلنا لدنا ما قتتل الذي يم من يجدنا من بعدهم كبينو غيفليا من بعد ما هم دنجيهم فلي جاءتهم البينات دليل خلون غريكتيا ولكن خبري اختلف لفود من سوخيا ومنهم من يم يغنويدي آمنا كنتم وندي ومنهم من يم يغنقاويدي كفرا كنكم من كافرا غيا ولو شاء الله أغلن الله دنا مقتتلوا إمانيك جنغنا ولكن الله فألا دي يفعل ما ألا نهن يانيانا يريد كيب أغرى رمورنا يا أيها الذين يا يمونو قَكُمْ بَيْنُ وَتُنْغُنْدِي قَنْكُ يِنْدِي مِمَّا بَكَهُ النُّغُنْدِي رَزَقْنَاكُمْ وَرَاقَكُ كَيْبِي مِنْ قَبِلِيسِ سَادُوا أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ كُوتَمْ بِاللَّغَرِينِي لَا بَيْعٌ قُبِي غَاقِي غَنْتَنْيَنَا فِيهِ كَنْ كُوتَ نُغُنْدِي وَلَا خُلَّةٌ مِنْ جَلِّنَا قُنْتَغَنُوا وَلَا شَفَاعَةٌ خَنْجُونْ دَيْنْتَنُوا غَهُنَا هَنَنْ لَغَمَا دُنْيَا كَنِي لَغَرَ كُوتَنْيَا فكافرون كنا هم الظالمون كنا نيتون يوندانو يقدنج حقين دي الله أتي أمنا فقين دي كيبغو مخشادو أو كوتن بلغرن كوتن بغاقين دي تنيانا ننتن هو غاق أننا كس ننا من جنغاقو ننكس ما خانيو دي أي كمبر نابوري بيغا مغانا بغان دي ساكو هاي قاسو كيبين غندانا فقين دي نجرنياني الله الله دي لا إله باتي كمان انتابتي انتونغونا إلا هو أغان تنيا يا الحيو أبدا غالين تنغني القيوم سرو غندانا غني سيكانا نقوري غني تيدو يغا سيكتي تنانقايا لا تأخذه سنة تي غنطا رغنا ولا نوم خن غنطا رغنا لهما فوفسوا الله دان في السماوات كنغا كمبدون يريدي وما أروفو فسودان بي في الأرض كنغا نيامبدون يريدي من ذا الذي كي كندو ألان تتي ونان تخنخن أحمدية نونا فرقة كافرة إي جروب كني كافرين جروب ونين أوغل لي كنتهن دينا إكل لكي نانتي الله خنخن الله يخني الله مني الله يخني أنا فهم وعليكم السلام سو كينياني احمديا نوني كافر نوني سيرما غاري كيمون دين كويمي الله تي لا تاخذه سنه ولا نوم خن كون ترغنا سكتي تي كون ترغنا خن كون ترغنا من ذا الذي كوني كينيمي مناتي كينيمي انتدو يشفع كينغا خان جون دين الله نينا الا باذنه غانتنا الله دونينيا يعلم ما بوني الله وفوه سوتو بين ايديهم كبيجي جم من غنا اروفوه سودان بي خلفهم كبيجي فلبان ولا يحيطون كمون لن تقورين قتني بشيء تفينيا جل لا توا خندي إلا بما غنتنيا فنك بيا شاء أغلني الله دنغني وسع كرسي الله كرسي نيروانتا السماوات كم بطو نيريا الأرض أروني أم بطو نيريا ولا يؤده أن تغتن الله مايا حفظهما إفي اللي تنغندنا وهو العلي الله نكمنا كلمنتنا العظيم الله نكمنا قورنا كبيا قورن تاسويا الكرسي موضع قدمي الرب كما ني الله الله تم بكم في الصخره كينا الكرسي inati Allah tun kan same igana ko haro gana ko su onodo faringati ida tirndi man khan kursi ke ati Allah tanunga saqanugo Allah tambe ko nga saqanugo nonya ni kursi kenam pungu kamugero nyinya angana kam badugo ni manime angani bugu bugu medini kirili hime ko basamo nyinya badugo ni manime na kunka bugu medini kirili hime ko basande do kam ko stokume Allah tanum pitambe kumpi liga saqanu ala yang koronta su fre al kursi yu makhluq atagantin qa al arshu la yuqaddaru qadruhu illa Allah kursi ga khoro kam ke ndo nyi ke mukhosu angana kam ke ndo nyi ke kursi kharu ala arshi da ga angana drom man pita gunjola la arshi an koronta su anna Allah nan la arshi kam al arshi ayani tag honun chu khore ayani lasin khaikha ho ga ken kam masire sunta ken Allah subhanahu wa ta'ala arsi kama naam kursi ro al-arsh kulluna makankutun min babis sifat naam angana ni aqidan kalam la ikraha allana kullagana in tangandenta har khotana makai khotana korni kenga korni khotana abadan kenya ne yogonati wasi'a kursiyuhu allah tuwa khunnan nyurwanta inatel kursi ken tuwa khun haragana ni yogonoga sabatni arabin kanin kha aqidan kara ibn abbas wahil lana nantaya ndako riwaya kan tsahna naam la ikraha allah tinne kundero forosen denta dini dina kero endi islama kundina lo endi patta bayyana rusdu dina mpotu ngunteni kande ngake mbange mina lagai baka sanko endu garendi sirebe gana kafira ku bitagu titikem prandangi honunga mabatu tanunga akusa tungundi billahi tallahu ta'ala ya senka manyan tigiti bil urwati lusqa tinyimenga kebe seuran tengana kenen tengana ganta kut lam fi sama kuti entanya na allah ken ka chebe aga sigita ya gan islama gunga allah de sami'un alimun allah ni mukana nya itwana nya ni allah de waliyul ladina allah ni yamum bi salliman kubenu watungundi yukhrijuhum allah wi bagandini bakka bitambinnundi ila nuri katafun quranga ayyum kubenu ya kafaru kuwenu kafiraku ikun kapallemun ibisallemun ikarallemun attagut tagut nyay kembrandangano nyani yukhrijunahum aha yukhrijunahum igi bagandini shaytanu nyani igi kapallemun bagandini minan nuri bakka funqurandi ila dhulumati kata kafiraku bitambinnga ulaika kun kamannunga ashabun nari kunyani imbedun konunga ikunga imbekedi khaliduna lama nuganiya amma wariba ila alladhi kata yamrutin tenga kebega ibrahima gara fadanga lemma ku في ربه كما انقبار اندي أن آتاه الله أنت الله كن اندي الملك مرين إذ برم بي إبراهيم قتي ربي الذي كما انتنك الله نتنك كبيغا لندني ويميت كبيغا كرندني نمروذ مرتين تنتي أتي خابرا دندنيا وأميت إخا كرندنيا إبراهيم تي فإن الله الله كونه ده الله اللي تندني بالشمس تكينا من المشرق ننجري بغرانا فأتي بها أنقانا اللي تندي تكينا من المغرب بكى مغرانا فبهت الذي يمم مغنكتو كفرا كبه كافراه الله دي لا يهدي القوم الظالمين الله انت كافر ننكن الله انت ظالمي انت كندن نمرود inata yani anufamu inati sertanani ala kul hal namruth akem amurtia ati ibrahim angatina alla kebe wa birandini na wakarmine manke matu nanti ke khana sere birandini na wakarmine akem bayro ko igana suru hilli raga ira wa na banen karina yam pa banen ke lawante konnataga agara kebe kari konda yum kimbagan kenyani kafirin ken me haqqal lokanta ibrahim agara kenko ibrahim nyenge bakake digama daga digama tanarti gellagananyi aga hotu maganta hotu akurene ati Allah na kam kiyemba ganini boguranga anare ngi kin kenna na annam ghuruna sahi Allah gana den ngi kin kenna an kana riti anade ngi kin bakan amugungut awure ni mania ko sire ngana agana ga hinci gini sire na ga ko ridigam ke yana fabuhita alladhi kafar akori digam kenya ranga na ni da'wan di mangana dinan kirndanga manna nyana digamintwa nantinda kitabin qarakun nan dangla ando yogun warno medi kunna anni nyaratu wa kunni kitabini min qutan ka haranke ngadda higabe tude digamintu anna asaghum qunt anna hisriga bi hanqana na'am awkal ladhi Mhm. Aukal ladhi ma anda yemmin ngari akawaranga ko marra kebe gadangi ala qaryatin deben kamaya wa hiya debeke de khawiyatun aduro nyana khinwa ala urushiha iton ton kamma qala kinchire qusati nanti kam khani yuhi hadhihi allahu alla nakun alnin kamwani biranin kamwaya ba'da mautiha ikara halle fa amatahu allahu ndo nun Allah guzara imme kari kamin sina ga saqa thumma ba'athu saga guzara undi Allah ta dangani kam manimeni labista angara kin uchu yere atadanga labistu yawman ida kota bane uche nya yere ya ma kota tagande qala allati akempe de labista miata amin anda kamisine uchu yere annam pa indi ila ta'amika katta nyigande ke ya adam min fuke ya lam yatasanna amatimi ama ille baki mugondi annam pa indi ila himarika katam pareke ya mogaran kinya ayatan kawa finya yidinna si surundangani annam pa indi katta khutuku ya kaifa yun kaifa nunshizuha ogi kitra setundini mokombe ni mali ndime ya sage wana fitfata na sapindi lahman natien chapaya birambe tabayana lahu kembirande ga banga danga yakin kusati a'lamu ikeke ndatu nanti Allah de ala kulli shayin fo inni besu kamma ya qadirun Allah nirakatana nyaya birinchima qala Ibrahim Ibrahim wagati nkamantunka Allah anna kuyinga kaifa tuhiil mauta anna karahurum birannin kammoya allati awalam tu'min yalanke matungonde amma sauken aba ibrahim ti bala yubunka inshaya walakin khabari li yatma inna qalbi hunan kahindan kana gungan chondo minna magafu allati fakhuz arba'atan anna naqturaga min at-tayri gilli kampintondi anni milan nikata ilayka katankenga saganni nyangundi anna nyangundi ala kulli jabalin gide sukam maya gelli kampinto kutiendo ihorondo intunga ngari yawasime danna munda sagondi gide sukam maya juzan anna kutunda sagondi gide sukam ma saganni khiri yatina kasayan iwarni katanga itirentongani anna tu annallaha thumma duhunna saganni khiri yatina kasayan iwarni katanga jewe kamaya anna tu anna allah ananta allade allah nini ndana nyai hakimun allah niki tanjiranya ya yirikundu atik au kalladhi kenya gani namrud ke uzair uzair allah kum sirenyan agadangi ni debenyo gadanya allah radde ke su halaka na su sukari feuna asugurja ati allah nakubiranin kammo allah rai mekarta kamisi na ga sakano aro jibe ga daga aro igande be ga daga nati bembe nati foto aro harebe ga daga hareke ga karama khutuna mono khwayi me ga karama ha jikero igande ke mabugi mo kon kamisil allah na hontan lam yatasanna jingana illa ga bugi mo kondi inati asin alma'ul asin fiha anharu min ma'in ghayru asin ana ke be gan tayil la khantarun allah da wulli kamisi ne dang yam palla tandam bitoman mi sakhoyta ati kota ne ta ma kota takande ma kota nyogota itaga kala kiyanga awa baka aga wundi ni kiyanga khen kenya na daga ni bitoman anyana da kota ko kiye kiyendo uronya ni kota muma ifan na kembere alla ra wunda ti anyigande kero ampo ekare anda kamisi na sagire ampare ekare hare ke qotun nan girin nan mali mali mali me nan chep setu me kam megan kawanya na mukombe alla ra tiyen chapo chapo na nyimula na hatil haren qas atanda ko warbe ini birandin kunda ba sara tirbe e ati keke ngatu keta nan ti alla na ho ho sara wadan ke ngai le katti suronga tawratu ngai minde kembere suro ku munguro tawratu nga fe walankute maka agar tauratun qara'i kusat oku munguroke itanke yanke ndaga Allah banga yanke Allah remme nyanke yahudi anu kusat nya Allah remme amma rigati wa qalat li yahudi uzairun ibn Allah wal iyaz billah mathalul ladina atlati ibrahim qaqbare akenda itinye khenyane honnati hari wurenyen honnati hotana ta jambanu ngai gana jidu honu ngarni nyinye yawasa honu anafamu igarni gana ya ati ko kusuna kena igana da dogi kena da ken kap mi kamo ko alla na ko yiya ga hobure mbirani mo ko alla da mo gon chukana ya kembira ta na kampin to na katira ga ani lopi ana fam ani itulon du ya kembire ati ga mo kembira ni ro ani khiri iwarne ada Allah rabbirande ko yaya masalul ladina yemum misalen mokonga kube yunoga kuyindini amwalahum ina burunga bisabilillah Allah killendi kama sali habatin kenna wohun ihohun che mokonyaya aga hunti saba sana bila jogodunyeria jogode sugadi miatu habatin kame hunche waya Allah de yudhaifu liman awadampinde ana yemmenda na gabondinde nya yemmenda nga kebe galin Allah da wallahu Allah de Allah ni yirwan yidunke ani alimun Allah ni tuwana nya ya yemmu kubeniya kubenu kana faqindini amwalahum ina burunga Allah killendi illa ثم لا يتبعون ما ساجي انتهم الله دوهم انتورن دين دوهم باتنا من تسكن دوهم باتنا انفقوا اذا كيف ينفق منن انتورتن دي والرايا ولا اذن انت تورا والذي لهم اجرهم ابراجين دانني عند ربي كما بانغنا ولا خوف عليهم كانوا ينتي كما يا يكون من يخامن يحزنون ايغا سنونو anna siren ko anna illiya ko nokati anna duro kenkini ke ngana ta ko nokse e go anna honne re duro ke ke maga ke bogo re anna ke dalli ma anna ndallan khama khay anna ken ko no mani itik ku yedo kite hate ya manke make mo ku yere kite hate aro raqiqa hate maga ko anna honkin siren anna illete la toro tay khati anga ma nyaw ni ngaw tam maga ande mi nyanda kina ndo wonu ko anga ma nyaw ni ngaw tam anna ubi kina anke ngatin kenya ni wartinde aro toro nde sirebe anganna buden kuiniti Allah da bari kamaga kuina nyillete le akaman toro tekh kenna angana ki hotana kina waraga na ba antara kan naam kenya no wartinde ngamene aro toro nde ngatine nenga qawlun sefen qawlun ma'ruf qawlun ma'ruf sefebe tu integani ma sefe sirenga wa maghfiratun aro yampayinga kenya mbaza unta min sadaqatin dina sadaqa mbagandindenga turanga wallaro sadaqi ubiya wallahu allahu ta'ala ya allah ni karana nyai halimun allah ni nore nyaya anna digan chiren kwa mpasunta dina anna siren kwa anna illa atorono kadi ya ayuwa alladina ya yemmungo kakum binu gatun gondi la tubtilu sadaqatikum khamaga kakuyum bonondi ti wartindenga wal adha arutoro ndenga kenya na goye min nafakin denyayi agayni aburin nafakini ria annasi suronya karawalenga ananya ndatun gondi ti allayi ndatun gondi ti lakara kotanga famasaluhu kemisalenga anago gidimpena nyayi alayhi turab hundorenga kamaya kankoren kusala kita fatarakahu saldan ada salaqento mara milaqento aduron togo la yaqdiruna irantakatnu ala shay'in honne kamaya mimma gallifobe ya garakebe golli wallahu allah ta'ala ya andasrun kandana alkafirina kunganya kafirnunya aro yemmu misalen kai yunfiquna amwalahum kubenu gina burin nafagni murunde ya mardatillahi allam dumayna aro baraji mure ya masabati ya min anfusihim nangri menu ya kinna kusukan temmu kunyayi birabwatin aga titingin tingam bangnenga kama kuren kusara kita faatat ukulaha faatat ukulaha arayigo honun juriti dhaifaini tanu fili fili ya gelli kensu gante hari kama kuren gama kita fatallun kama murumu chunkunna kita ureani kampus huche keni fal alwabilu kankore sirebe gana ina fakan labar na ngana toran ngana labar do dukko nta gundo toron denya ayo kanga da seyngin jurum gidim penan kamma hanke ngara gada ma kamme ngara gada su sellana yank ambara jike har bani tamma ka sirebe gada dabarti allahi awa akamanna go ko so kante nya ga maka khana dingira urginte nya dingira sire kamme nganari kankore nganari ana kita har kan kore ga mari kam pusu senganari ana kita ana lemu ana idum pillo mbaganda khati ha kenyani wallahu allahu ta'ala ya tifu su ya khaga gollini basirun allah ni allah nanya qurbanu binatin ya ba antakuna lahu jannatu abu ismail an simaye rakhati allahu akbar ayawaddu ahadukum yalla qurbanu binatin ya ba antakuna lahu jannatun anti suganti nanyi maya gelli tamarin aru tamarin nununga wa a'nabin aru bimbin aru bimbin nununga min tahtiha agawurna yitungre al anhar warallaqunga awadan ani kesogante di min kulli samarati galli tirmin nonin chuya asabaul kibaru khura kun kusara galli gumen kita walahu dhurriyatun anani bonchungunga danga kullam puntunya niranta golle danga fasabaha i'sarun fanka kuten kusara kete kita imbenga no gondi fa رقت يا غصبي منه كم غباني أن يبين الله الله بعندني لكم خدعني آية نعى لعلكم ما من ودي تتفكرون خنا سمنا يا أيها الذين آمنوا أقوم بينه وتمندي أنفقوا خنا نفقندي طيبات قل هم سن هم بوسنندي كسبتم خبرك بقولنا ومما ha wa mimma arobaka hondi akhrajna lakum ogara kebe bagandi khadanga min al-ardi gellini nyendi wala tayammamu khabi khamaga fumi khenten khirekhire minhu gellina fagandi ho kedi tunfiquna faga kenna fakni walastum khakunnim mefe khakum manyata ragananga illa antumidu ma khagana ya khondege fi kenna fagandi ho di khagana ragade khanatu anti allah de ghaniyun hamidun allah nikarinte nyayi tigante nyana allaya shaytani de ya'idukum ya'idukumul faqra awa khanyina natifuqara kunga awa khanya marini bil fahsha fi burnyangi nga allah de ya'idukum allah wa khanyina na maghfiratan ghafari nga nangiri allahi wa fadlan arufasawun taqya wallah الله تعالى يا الله يروان تنياني الله أفسهم تاغن يروان تنياني عليم توانا نياني كنياني سريبي أغاني هون كويني هو سري نيا كوي قانا هو كوي أنك نيميغانا كنكينا ما أغانا نيا غن تغن نرغ نفهم أغا هو بي مندان دودا كم نقانو أنك پالي مندان أغا دا هو بي مندان أكوي سروان أغانا يغا مندان خاني ميوت ننتي كي كنت mangana len nafakan ni abugo hosiren nokon kanga bakka hebe no wanani matu ke kundu ke sirigana harke kin anken taragan ana kin kin nimani ma ken qanna yirun qallanno iri qallanni su jaxmi tanke ne kenya na iri jakkani angan dakinna to kono ngal samari ma ken kin sire anyi me watu yana kin nan taragan kenya ni inna allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyib na'am yu'ti al-hikmata man nafaqin deke be soronga balla da barin shaytana ni konni dangane shaytana na kello ni no gondi ganta nafqin dib maken kananti ho bure magan ah ke dengi igana da jakka uti ang ina tiga kaso nyam makano ngad anna ho kurmanun chuma bu ina daba kuman to nyani no anna ho katon chuma bu shaytana golla nyan keno yu'ti al-hikmata allah wa tuwa kunkin ni man yashau yemme be galina danga al-hikma wariani hinun chaqoni mo sire ntuwa ko waman yu'tal hikma waman yu'ta alla gana hikman kini bei faqad utiya khairan alla rakh ira khairin kina kaman kathiran khairin boga binga sire sunta kinjin mana illa ulul albab ya gantanya hakila sire dun konunya al hikma annatungun ko agan qawana mako bei ko anna waru kitabin sun qanante maga hilla kafen ko leminanya nanga ma ken kay hoye nyaay do khir sunya ay doke ay tonke kota suru yugonda hikma kay harago ida nya nikma ana nyaak nga hilla kapen ana ken konno kam ko dike ta ngamati hilla kapen ya gan tanya mo kunu yugunu sirebe jahili nyani muma amu manchu ni jahili nyani kembe Allah ba karamu ni Allah karamu ni Allah karamu fa kebe suwat nan suron kita duna su hakanya ni ya wa tawhid ngumenga aro kahirun nga muslimon ni kahirun ni ana ken konno kam muslimi ngana golli bure ndebar akona da ngana anga konna na mombe Allah gara ko mombe ya wama anfaqtum hanna golli bure anna kurun ah anna ma hikmen tere ni kwanta nyan anna kurun anna hikma ka kuren tanu ngade anna da barni anga da barni mako bede wama anfaqtum khaga ke be kinni min wama anfaqtum khama nafaqan di nafaqatin ah wama anfaqtum khaga fu bi nafaqni gelli nafaqa ya aw nadartum ma khaga tegu gelli teke ya fa inna allah alla de alla watwa wama lizzalimin fu hun tadu nyundana ndanga gelli de mandana ya khaga na sadaqanu mbangandi fa ni'mahi kuni kenyan chiromine gelli khaga na mukundi ni'ma hiya ay ken sadaqa anciro wa in tubdu sadaqat qanda sadaqan umbangan dini kuy kuru suronna nyaare do khay ma ken ka anda kuya ta kala sintenya na kan ken da bangan da ta anda kuy amaya du ko inta ko fa ni'ma asiro hiya ken sadaqa siro ade kha qanda sadaqan umqundina mundin kuyi kana kini fuqaruna na qusatu gotini makin to konko de ko kenga nyamako bete no fam siro wonda sadaqan umbagandi ta hari je sun qasu jo payuga dar superitin ke no fam megabati buildinga siro na sadaqan umbagani na konina khaitinna marito itinna mahara kuyi kangera ko grupun nantindu akamanda o ma to konko ana famanya kirbe ya ba anya anda zakat anga huberti ba kencu ni kharlan daga kanen sahih warada yo Allah gando dem yo kenya ni ina ko sammo gondi da kewtu bankinga ay rikatin seni katinga hoyem poyni katinga ndake kinanga kenya kundu maka ko serrade hararo bega kompe harando bega kanata na makat sahih warada kin kenganya khalasi enkam kenya ni sadawam po gore nga gannin ko nyanya na ina daga yilli mboton cembendi kompo lakki ina mundi nyilli kengani kompe ngoni bani tan e nyakale nyay kengal de kemba nyakale nyay ku maro mboto muma ma tembido ma kenka ma kenka kimbe maro on tahari kitana sir anda wari baban kan adun Allahu akbar kenyani soronga di sasa hubenu ga adabarni de inan kirina tan danda kewtu do kana kini kari hulane manna nyaku nan nyaku magin tokoko serenna ni kharla sorono kharla siginde ngamay markazun da bar ngamay serenna kame wujine bagandi on tab serebe me kan fere ana fam ke hari ke wuro hobe goma ke masibe go masilleme be goma serebe gara bagandi me antadu ngana ona ko serebe gan ana fam masimpana be khara ya kharenya na kenkin ngana in tatu harin sa santa ya raket kem baga bono mogara gaga on tatu فهو خير لكم كنيام بسوكا دان كانا صدقا بانغاني ناكوي سيرتين بكا خارجا هونري كاغماني نو خانا غيري خانا ايه ما كان قال تلين تلين نغني ما راجون دي انكن تاهو كوي ني غما نيوسو كنيام تيكي من نابرو غومو يغون واري انتا مسكينن تشكونو دي اراوي سيري كوني ما ناي كيم ني ما حاجون دخل سيكي باسكي اتلا كوا تلا كوا انا يسري بي غان تانكن جاكن انكن دانكا سينكن دي هونو ينان تشكي ناي غنا كنا ناي غما مغوتا نان داندا كوتا tare inta ka hukuma la ilaha illa allah wanda fa huwa khairun kaga na amukundina kini fuqarunga kenya mpasu lakum khakundangani wayukaffiru an anakon kondi baka khay min sayiatikum gella khajunubunin ma allah de bima ta'maluna tifubu khaga dabarni khabirun allah ningana nyaitaya laysa alayka andanken khayfare kamma ya hudahum ikandanden kafirun kandanden tankamma haganta allah de yahdi man kenyana yemmen kandana kebe galin allah danga wa ma tunfiqu kama fufu nafaqi min khairin gelli jana bure ya fali anfusikum kenyana khayim min wadangani wa ma tunfiquna wa ma tunfiqu kama khaga fufu nafaqni min khairin gelli na bure ya fali anfusikum kenna khayim min wada wa ma tunfiquna khanta qawahu nafaqni illa bitigha agantanya murunde ya wajhillahi allah yazunga كما فوف نفقي من خير خلف فوف نفقني من خير جلنا برنا ينات من تم أبراجن تم من تنيا مغفك إليكم كتا خيا أنا نياككم لا تظلمون إن تغطون هربانيا كذا قصد قنون يا فقار دنني فقار كبيني أحسروا يقدي كبا ألا كلن دي ولا يستطيعون إرنتا ضربا هران تكت نوترين ديدا في الأرض ينكم ما يحسبهم الجهل فقاروك بي جاء سانكون تنجي سيمانا ننتي باننو نياني من التعفف جلي دو تيجيان خانك نيتونو بسيماهم تي فقارا كنتاكو منشن لا يسألون انتصروا نياكنا إلحافا كرتو تياما فيو فيو فيو nan cigira batte nga fuk manning kuata khoyo gunu ganya na mukobe ha Allahu akbar kemere ku hay fuqarun nyi fuqaru be ni mo kon cire ngana Allah gari jakki fuqaru be nay kunu ngan khabaru na nokon nani honta makato ngunya na khabari na sere nya ga khote nya na makha dundara ko hitide a khote nya na makha ya angana wari me antatun nan de ken fuqare agama kunan da antatun بس كان أنت ولا جسر ينجنا كان أنت ولا لحالة نخادها و جيانغون ينتهي أنت ناقو كو بنانين كا سريبة فوقارين تواجنا ورا واتاغو منشين تونا أفهم بري أنت سر ينجنا فيو أنت سر ينجنا خاري كرتاتا مانعند كنين يكون ورا أنغنا تيندا أنغنا أنغنا ينجا أنغنا ترى يوم دو كتا أنا كتا توكي ماتا كي وقتي ماتا قولنا ما tele wonde nyande ker honno nana kammo kartata kunumpe la yasaluna nasa ilhafa intaragene ga awa ji honni nende bar ma toron dendo bitan dendo korto tende bar ni tirnin den en inyage en nonde abari angara yogon wari ga nyageta nat nant hi ke kinya kampanya ket kinya kampanya kun choranda mu jakanga na maga kinya lisaili anfamu wal mahrum kebe ga nyaga na ro kebe ga nyage انا فاهم كاين محروم كي انا نابورين كي نكنا وما ها وما وما تنفقوا وما تنفقوا خلا كبي نفقني من خير قل لي خير يا فان الله خنات الله دي به عليم الله نتيت وانا نيايا الذين يمكو بينيا ينفقون اموالا يجينا برومبا غانديني بالليل تيوروندي والنهار اروكيندي سرا يغار برني غوندون نوندي وعلانيه ارو بانغايندي فلهم اجرهم ابراجوني دانغاني إكمن بننا ولا خوف عليهم كانوا ينتكون كما يا سيكون من يخامن يحزنون إيقا سنونو الذين يمكو بنيا يأكلون الربا كبينو غانا برنجي ديمون دا إيقا قوليني إيقا ربا قوليني لا يقومون إيقون غانا نيقلي قبران دي إنتا قلي إلا كما غانتانيا مغنبي يمين غانا نيقلي غانا خنو يتخبطه الشيطان سيطان غا كبه تيرين تارنا غاد أغا أتيرين تارنا شيطان غانا يبي من المس قلي ميمين دي غا شيطان ميمين دي جنن غانا يسرين جنن شيطان غانا سرين لغ أغا تيرين تارنا مغمان أخو سرقينو اللاري غيري أغا قلن تي ريباي غانا أندي قلي لاغر كوتا قلاسون تي أنا أقول شيطان ياغا جنن ياغا رسرين أغا قلن تي ريباي غي أمانيا دي والعياذ بالله يقولوا خاوة دي قول لني كم بانه ريبا كني منيا سارو بالله قرنا ورني آيون نغبونا ريبا نيا نانا انتو مندي كي ناقو ستا انغانا انتوغانا ان انتوغانا كي حقيا ميسا انغانا تي انغانا لكتا انتو نانتو مندي وجيني كتا قصون كالي اوكي انتي كني قصون كالي انغانا كني انغاما كني اناقو ستا انغانا كنن كني ناهو كاي kita kasung kaleng kinyara kininga timmante kempe di basia kagara kininga kasung kaleng kininda tirindat he awahinu mahoinda nan gese mampai ko yeme kapai nate aw ko yesu gadi gode kada ndako kasuro ko ye aw ga aw wujino do godo nyir kin ribanye sahih wala na ma ken kangan chumundi ni chumundi yero ko mane ayo banchu mane na kangana goro tammen kana goro kray kapai ribanye kenguru karagi ribanye haran dai tankanye kana yo riba al-fadl wa riba an-nasi'a riba yagwanu kenninna wakati ke lelende ana na hoka hu tugado ke riba tambuke ado riba al-fadl kero ke suni bane nyai khanke laikia yanna kusara ke gaga na ke khoboti ke ananyini impungume wal iyadu billah kenni riba nyai illati ille anke lay ille ndambe uganda wari ado ke ille be gamma ka isuni nonu bane kha anke laike be ga kema ko ganati sadam do ana sadam ndo american marunku khandai kumbara gunme isunyaruna kitete kitana anga kinnan ke khawa kinnai isunyara khamen kamagate ange galle ge sadam nyande gelse ma ankalle ge ampa anga american ge na gasnu ille ge sadam keni gas bane hakke kenya balion nan pun ke bane ribal fadl harunu kenyan na dalika sagaide alladina yamkubiniya yaquluna arriba iga riba nyigana la yaqumuna kunta gilli khabranundi illa kama agantanya girimo ko be yaqumu alladhi yamengilimonga tasabbahu ash-shaytan shaytanu gakebe dimbinda banana tirintara na taqin taqin min al-mas gilli memende yiturinta hundo to kitindo hotanai turunga naisrenga shaitan ngana raga qarun waga du sampana da na'am zalika anna kengari annahum asababun ya nanti kun qalu ikunda ke ako namal bay'u nanti gage ke de mislur riba na ghuriba mughnya allah tiragarnya ko allah daga ge ndagandi wa harrama riba da riba paramu sirbi aganara yi maw'izatun riba ka bandenga naraya nangira kamanga fantaha gusakhimpena wara honga danga salaba ga kebe dan kebe ga dangi kahinun kutenga ila allah kenga katalla ya sirbi gana iriban kawandem wona nyille golle kedabarni kun kamannunga ashabun nar kunyani imbe dun konunga ikunga imbindi khalidun lama no ganiya allah wa riban barakem burukhana wa yurbi sadaqatan sadaqanya jidini الله دي لا يحب كل كفار الله انت كافر سوم لا عظيم جنوب جسانا غني ان الذين يشرو يغنوا دبرني ساسكندو انو فامو تيغان غناني بي ما خو هاي كاتا كاندارني ينا خو ستي الله تيغام بوتو نياندي يو هو وير ريكاتريتي ني بوتو نو يليان تريتي ني بوتو نو يليان ربا النسيئه صحيح ولا لا yo kenyan riba nyan kenna aka suronga dabarni yogunu o sagun don surumbe niya hada limamin yogunda kenda bar Yo. Allahu akbar. Anay kem pay. Allah gando kisi. Allahu akbar. Innal ladhina yamku biniya kubenu gatongondi wa amilu ssalihati gara golli surungolli igara sallen cigindi wa atu zakata igara zakam bagandi lahum ajruhum yimusongida inda rabbihim ikamanni wala khawfun alayhim kanu yanti kam katala gharai wala hum yahzanun aykum tasununu igara kebeto gi halleya ya ayyuhal ladhina ya yamku amanu qakumbenu gatongondi Allah kada qadu kurusi Allah qosenga kana funtu gono kana wara baqiya kebe gatugo minar riba gel riba ngollenga gella khagana ni mu'minina mu'minu nyagani illam tafalu gelli khagama riba ntugono ngollenya kana kakunnan tuyi bi harbin tigajangenga minallahi nangiri Allah ya ara faringa wa intubitum gella khagana tubi فلكم أو قد رؤوس أموالكم خنا برون دلونا لا تظلمون إن تقتونا ولا تظلمون أنا نخنت سريتونا ولا تظلمون سريخن تقتونا وإن كان ذو عذر قل تنبل لمن أنا نخط دونك فنظرة أنا دقون دي كتا نوين غتنا وأن تصدقوا خنا نصدقين لتتنبون تنبل لمن كمايا خير كن ينبسون تا لكم خدانني يلا خغناني تعلمون خغا كنت ومنين خكنو كوتان ترجعون في خغا ساغن كن كوتدي كتا الله ثم توفاس ثم توفى ساغنا مغفوندي كل نفس ينكسو يا اينا توغاتي هونغا هوكبي كسبت اكيتونغرا غولي اناني كون لا يظلمون انت تونينا يغون واتيني ريبا غاني كبي خو اوا انا غاغي هون جون كون تشغندي تيكي هاي ريبا نياي غانا كون انغن تا ريبا ني ميتو كيمبيتي اكما غنانيا غدا شريان سوري كندي junubu nyanaita kaawret nanta riba golide ese yogunu ko angara khalsin kitemu gonnam yugo na xey kena riba nya golle riba ni maniya wagada yakona ndako anu fam kan kena kiya gaga na ndako bo wujunu tam minnatin na gaga tam pille wujune matankara ge wujine kebe riba de agana inga dangi sakadun kolla dandiya kenni junubu nyaning sahi warada am pasro netor ana hay kundo fok man nagara ko paske aga ma ko ba haaju ke bonno ke danke nda khalsi nya bonnti yo kempe ti riba de magen ka anda ga anda ida golli nda be yo gada bari misal di golli haramun ta ya ko sare tuga nante ka kum pakar riba nya riba it ken ala golli haramun ta nabudi haramun ta yen ken riba ke ro haramun ta ken taban anai riba kan ho haramun ta en kontinya ya ayyuhal ladhi ya yammungo ila tadayantu ha ya yammungo kakumbe nuga tungundi idha tadayantum khagana me tambale magunu titambunga khaga tambolo no me ya kata satinga musamman kebe tukonkonin tengani khara tambo kesaha inanchahandi khanakanga katibun safandananga biladili titilunguntaunga safandananga magabara anyaktuba nanchahandi Kumukumaka allamahu allahu allah garatu indi hube ana safa wal yumli lilladhi yemminna ko kebe tambo nga kebe yi wal yattaqi allaha khanan kanu allaya akamantunka allaya an magafu naqasi minhu tambo ke ya shay'an haribane ya gilla ganani yemme kebe tambo nga ya safihan kenganaya akira lampunte ma khawiye nyagani ma lampunte nyani awla yastati ma kin qaranta katnu أنا تموك خبارين كوي غاسهنا فليملل وليه أبي سانا كنناكو تتلون تاغونا إنان سيدن دي شهيدين سيدان في الليام قرى سيدان واستشهدوا قرى سيدان مندو قرى سيدان دنيا سيدان في الليام رجالكم قل خيون دي فإن لم يكون قل لي في اللي قمانيا إيقونا فإن لم يكون قل لي سيدان في اللي قمانيا إيقو في اللي فرجل قنا إيقو باني وتو هلو يقرو في اللي ممن قل لي يمون دي ترضونا خغدوني من الشهداء قل لي سيدان دي فانكن تنياني يقرو في اللي باني بيننا منغونا شانكو فتذكر إحداهما باني الناس أسمان دي الأخرى إتكفل لمن ولا يأبى الشهداء سيدان نم مغبرا إذا ما دعوا إغني خيري ولا تسأموا إن مغتم بغوا أن تكتبوا ننتي خغا سهنا صغيرا تنبو بوچن نياغني با أو كبيرا ما تنبو قور نياغني با إلى أجله من يا؟ ذلكم أخرى كنغري أقصط عند الله كن ينتلون تعلبنا آيات لغن تني سيدا قن قادا وأدنا كن ينقوان ألا ترتابوا خم غري جير جير قغسي كاللون دونغا أغان تنيا غاقي نياغني ما خوبي نياغني تجارة غاقان دي نياغني مرسان دي سنياغني آياغني جاغن دينغا حاضرة أغاني أغبت أغاني باتكيا دي تديرونا خغا فراخن ميا بينكم قمين قنا فليس عليكم سيتي انت كم ما غاتين داغي الا تكتبوها انت خغا ما كنشها خرا سيدا قندين دين دبري اذا تبايعتم خغنا ني خبن ميا ولا يضر كاتب سفندان انما غتورون دي اما ولا يضر كاتب اما سفندان انتورو ولا شهيد إما قصيدة نكاتورو جل خلنا كنيا فإنه كنقول لدبرن دنعا كني فاسقا قنياي بكم تخي أوران كني خفاسقا قنيايا فكنوا الله يا الله فغقرا من دنيا والله الله تعالى يا كيفو إني بيسويا عليم الله نتوانا نيايا يريكون بنا كيخل آية الدين tambonga ya Allah tonda tambolono me ona sah ona sah agar ukara mundi akundu amma raga tu wayuallimukumullah Allah hay khara mundi ne hay khatu ini ne nantin tumundi wujunu tammi katta ke kasubillah kalla ayyuma gangan tumun kha kana sahna ana sahan kin nasah kana sidanun kafir gellan kire ngadlan ta sahna anna ko sahanda nan dana sah wal yumlil ana ko na digam ku ko akamaya ujunu tammiani karihulaneni detinikay lenkota antuwana kankota kekota sayne ndegaruna kana say ma stampo ma hubegan anime sahih warada yo jagasintar ndorona ken gellagane ke turinte nyagani ma lampunte nyagani ma hotanani akhibara nyagani khala ya tokulun arak akellanta konno ma mumunte nyene ma ken ga hinginta ya kan so hoy kharawa konno ke khana sa sirtan nasa kebe ga sa hanam aha anime gonto da maga ganati ujunu tammi agna ko sala ujunu karagisa makin kana ujunu segisa anafamu kenya ni tambunde mbiren kai kebe gara sumunde ndabari akamma kada tambugumen toro amma ka sedana ke toro kubenu ka sedeno ka sedanu kai ho awre ani suntilongo imaka mehoi ni imaka tumbogo nanti tambo sumuga ndake sa tambo sumuga ndake sa la kamaka tumbogo tamburo ke tambo gore ba kagara wakati nyako tambo kisa kagana ni tijara nyaga ni tudiruna habainakum li abitigin nogon assalamu alaykum allah anfamu igoho yogal maburu nyanda khasin kinara burun kinam sande yanake ti sande tak allah taktubu har khagam kin ja junubun takai qabari alli baga sunu nyawtim makai tijara anfam ida tabaya'tum alli baga sunu nyawtim makan nara tuga kas ngani gaga nirit fukum ona kin ja wa in khagama sa hasu ma khagana metoro ndenda bari do kenga su kenti kenga ko inantifas khingol la yanake kunni fasikun nyaay kan kanu Allah Allah ay kakaram ni nya way ngontum gella kha gana ni ala safari kha gatire ndenya di walam tajidu katiban khamasa handana kita khayim minuran tazana khana tuluman dabari maqbudatan kebira gantengani gelli khadu khayugunu kilungana taqu ba'dan kha gasaqu khayugo ya gelli gana killenya disren tanu hube gasa e kunni minuran tazana na tulo manda bari lo ke bagasiya san geran da sanin da gawon kawa sanan tan tun makenka makenka yo telefon pai telefon ke angana kebe nya tulo manga anya don kon nan pun angara kebe wut tembala rawaya am fana ditaba ke telefon gana wujun tammes angen tallahi anufamu buru imenya khalsin tan ma hotanan tan ma khatinya am bay ke khati goro tammen ma tampilan sawon hogan damma ga manyake anti loga sahon tuloma ga nara an ragani kittenya di kembera narakina an ragi kittenni kembera narakina farihanum maqbuda fa in amina ba'dukum gelli khayugo gana dun tanga ku makaga saku khayugo ya nan tawatam bun tugana kembere hari kaga masa yadarit an ga sakai kita yo ken kawanya fala haraja في ترك الكتابة والإشهاد والرهن ويبقى الدين أمانة في ذمة المدينة عليه كم بريغانا سغان قاين انت كيك سان لنت وميتو ويا وميكا مير وسوني بانا نيانا انتقون تنيا نيا دي ننتي تو انا يمهوتنا نيا دي انتقون تنيا نيا يو كنا نينونا دي يو كنيا ني ati faliyu addi alladhi yemmen kana tambun cha gandina kini kebe iga saka ina nuntanga hundi amanata wani duntanga hon cha ganda gan tambonga anankanu allah yamma gawruwa ga daga na maganta karini rabbahu anankani allah yikamanga wala taktumu shahadata kama wasedan na gumugundi sirebe kana mugundi fa innahu kenkamanga athimun qalbuhu asundo minya junubu nyangana nyai asundo minna junubun kitade ayi memu manda junubun kitade wallahu bawana la bima ta'maluna tifofo sukaga golni alimun tuwana nyani billahi ma honga allah danga marero kuma hu fi samawati kenga kambado nyeridi honga allah da marero kuma hu tagande fil amri kebe ganyinyandi gel khangana humbangandi fi anfusikum kebe ga khasondo mundi ma khagada mugundi aba yuhasibukum bihi allah allah na kurusina kamma ya kana yampa yemmenya maga yasha ukebe galingan lada ana yemmenyangan kata yasha ukebe galingan lada allah de ala kulli shay'in fa'inni besu kamma ya qadirun allah naran ya nanya ya khifarin kentun undi bimati ho dambe ya unzila ilayhi gara kebe yankan katayi gilla kamanga wal mu'minuna mu'minun tongondi banim be sugadi amana ken tongondi ti allah ya wa malaikatihi ara malaikannunga wa kutubihi ara kitabunga rasulihi ara akhi farunga la nufarriqu bain la nufarriqu unta fatandindo bo gonde nyana bain ahadin yimban suna kha mir rusulihi jallal akhi farundi wa qalu iti sami'na oda mugu oda waradai ghufranaka wankafri nyagana au kamangu wa ilayka almasiru ola garranaka tanyaya allanta yunki wallahu ya illa usaha gantanya au yuruye ndangani agalla wa kebeda honga yunki ndangani kasabati agala kebe gulli khairinga honjunubunga kama kasabati iktasabati agala kebe gulli bonenga ربنا وكمن تنك الله لا تؤاخذنا مغورغا إن نسينا قلو غنا مونغو غرا هونيا مغرا هوكو موغا هوتون ديا ربنا وكمن تنك الله لا تحمل علينا مغا لغندو كميا إسران وجنبن لكي غطونا كمو غمغا يا حملته أنغرك لغي على الذين يمون كميا من قبلنا كبينو كاني ربنا وكمن تنك الله مغو إن andi honga ma hokebe la taqata la ogal lanta danga siye kanto da dadi bi tikempo ya anna nyampo maga waghfir lana wa'fu anna anna nyampo bako maga waghfir lana anna ghabaroda warhamna anno finnanna annam pinno ya anta anki أنت مولانا أني أنو بيسلم منا فانصرنا أنو ديما على القوم سرون كما يا الكافرين كافرنو غنقونا سورة البقرة أني ميري أكين كمو يلي تنشغلو آيانو توم كي آيا بي أغارو آمن الرسول سرينيا سرونيا إغانا هري هو بي سمم هري إغانا إغا هو بي سممين هري هو دم بي إغا هو بي كون إغا بانغان إغا قندم Allah ta kagara ho dan bisimma kagara mugundi ma kagara kwa anya gundwa nya bange nya Allah na susana kenya khairu ndo boni ken koto ikamma awa itik samiana wa ta wada mugukuna wada warre kembire Allah ri ati amana rasulu bima unzila ilayhi ati khifaran to ngonde igara kebe yan kan katay aru wan mu'min nunga kembire to ngondi na khaye Allah dan ikuma yahudiya no golle ne barku no gata sami'na wa asayna wal iyad billah kembere kiani amana rasulu ayanga suratul baqara ayanu kufilli benu gano parenti selebe gano ku khara wurondi idan baga mai lengan kare na'am suratu ali imrana na'am مدنيه ايان قال فارن كما مدينه يا بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم كن حرف ياي الله غارتنا كورنديندو كانندن باريتا يا الله لا اله بتك من انت بتين انتون غنتنا الله الحي الله نبدا لنتن القيو الله ني ابدا سرغوندان ابدا سكانن اتيدويا نزل عليك الله ينقن لندن كما يا الكتاب كتابنا بالحق تتونغا مصدقا تونغن لندن غني لما فندغني بين يديه وبيغا جمينا غنغا انزل التوراة الله ان التوراة ينقن لموسى كما والانجيل ارو الانجيل عيسى كما من قبل سارو قرآن رينكاني هدى كنيا كندي نياي للناس سرندغني وانزل الفرقان الله ratungundo garin na gampatande ho nyankandi ya gan qur'ana nga innal ladina yamkubin ya kafaru kubinu ga kafira gu ayati illa ayun lahum azabun gangan katani danga akotengani wallahu alladhi azizun alla nini indana nyai zun tiqami bimbagande dunkanan la ya innallaha alladhi la yakhfa alayhi shay'un fuhusun tamqalla ya nyinyen nyen kamma ya ran wondi wala fi samai kam mun khafe ho ga muqalla ya allah ni tun kan ayu sawirukum aga khasawranna kununa gi allah khayr bil arham huwallazi allah ni tun kan ayu sawirukum aga khagiya ganka kunu bil arham sa gullenganundi kayfa yasha mugobe galinga dangani la ilaha batikamin ta batiyangan tunga illa huwa gantanya allah العزيز الله نني اندانا الحكيم الله نكي تانقورن والذي الله نتنكن انزل عليك ايام ينقندن كمي الكتاب كتابنا هو اجل لك كتابي آيان يا محكمات كنغ منتنيا نحسر بانيا أنا تكون دي أم الكتاب كنيا كتاب شاقيا كتاب لسلين من كنيا ille ne katta kunye hinu ngana nyaga misbirambe ya aya nu yugunu wadi mutashabihatun kun kawancan tonyani awda ni wa mana ngabe mutu hasare ngabe ngiya amma yemungari agison mile ngi sondo mundi manyenge ngi sondo mundi yattabi'una ma ikunna wallaru vonya yi tashabaha mi kebe ga nyaga mi gelle aya kebe nu ga kawancha ko gelle aya nu ko ya ga hasare ngabe mutu ibtira al fitna murundenga wabitiga ta'wilihi ara fasarin murundenga kuma ya'lamu ta'wila hohon zunda kum fasarintu illa Allah wa gantanya Allah ya rasikhuna arutumba nunga fil ilmi tuwa kunno gondi yaquluna ikungatini amanna woton gondi bi tike ku ayanu ma qur'ana ke zumu manga kullun nanti banin bisuga di muhkaman du mutashabihan nangiro kaman bangin yayi wa ma yadhakkaru hubu suntasi min kenna illa ulul albab agandanya haqila siredun konwa rabbana o kaman tunga allah o ma usum do munyengendi hompal lebirambe hadaitana angaro kanda annankinin doyi milladunka anke ngallate ngara annane mankino yi innaka anke ngalla anyani kuindana ngorenga o kaman tunga allah ja innaka anke ngalla jami'un nasi sirunka fumandan nanya o tandanga la riba fi sikka gere gere ganta nondi allah de la yukhlifu al mi'ad allah antini nan shogini yamku binu ya kafaru binu ga kafirahu anta yuntun baki ma amwaluhum ina burunga yirimun kafe galla ho yuntuno min allah bakalla yangan katanga shay'an haribane ya kungamannunga hum ikungade ikunyani imbe kumifonga imbe lagandi honunni awre an waqut kebe garuna imbe laga kumil wal iyad billah kada bi ali fir'aun kafirun kunna kafirun kuladanna fir'auna ladam mughnyai walladina aro yemku binu ya min qablihim kubinu gi kaniya ikumpi min ingarandindi bi ayatina to kala ayanunga akhadahumullah alladhi raga bi dhunubihim ti dhunubununga allah de shadidul iqab yangang kada kote dunkanan laya muhammad nanti lilladina yamundanga kubinu kafiragu mi gada khani watusharuna khaga kape me ya ila jahannama kata jahannama imbenga baidum bunu agaya jahannama ya anya kakundang nika wafiya fi fiataini jamun pilidi kubinu filiga gemu badri kotanga fiatun jamayugu wanunga yunga gajangana fi sabili Allah killendi jamaatana wanunga kafiratun kunni kafirnunya ya iwamu iwi walla mithlayhim idum pillonga ya khara wallinga awrani mu'minununga ini walla tara almu'minina wa iwi walla fil adadi mithlayhim ra'ya al'ayn honugantu mu'minun kwandi warini khoydum pillonga la kul hal mu'minunku iro kafir nunga gem badru ko tanga allara mu'minu ku gabondi ya kan kana na nya ko koyre kafir nuku dumpilla wallahu allah de ayyidu binasr allah ni dandini ti de manden man man yemmenna alla na yemmende mana yasha u kebe galinga da inna fi dhalika awakin nugundi la ibratan ta la ibratan takhasi awakindi li ulil absari ya gharawalle dun kon da waran haqira siru dun kon do ya kanguñitu haqira siru gume kenyana ya kanguñitan zayyina lin nasi yambandi surondanga hubu shahwati yunkilun kanu yenna majallen kanu yenna gelli ya garundi wal banina aro lemundi aro na buriti pantenga al muqantarati kebe sapindenga me kama gelli kanginga wal fiddati aro khalsi gullenga aro sinunga al musawamati kebe nutaguman jondongani aro karafumunga wal hamsi aro suwampunga anna kengari mata'ul hayati dunya duna birantagun dagam minyani keya alla de indahu awalla ninga sagiram pusirenga qul annanti yallanta khibarin ba bi khairin tihube gampasu min zalikum kharukunya kharukubina gari kukun ya kharun kanundo lemundo naburit al qanatir naburin po gape kebe gara tahundi al muqantara asafis ad tipan tenga mekam min al zahabi wal fidda nabare tibabu no kubang na kan gaga no kuma dai mun gaga no igiro no boxille mu kubun de gi sot sot ni me kamaya aga wanga kitabu sot ni mo kubit kenni man kan ngempe ba khals kullempe dai mun ngempe al qanatira al muqantara kenna linga da mare medat agana status nun fa sa anga khasi be walla be status aga be dalanga jurumini eronga jurumini hakki aga mulla anta har akita naw nan toki haynita kenni me makura ha Allahu akbar allati kagara kubenu suwar ina ka khibari hoy hobe gam pasun takui lilladina yemmun danga ittaqau kubenu gakanu kamanga kubenu gakanu allahi inda rabbihim aw yemmun danga kubenu gakanu allahi yawi kamambanga jannatun aljannan kanu tajri yagurnu aitumure yamar jannan kanu ngureya warallaqun gawnu khalidin la manu gani aljannan gondi aruka gunyagro ya mutahharatun kunchin nunyani arudungayin min allah nangir allah ya allah de basirun allah nin allah nan yayi bil ibadi tikumun alladina yamukubeniya hayru allan kannanu kai lil ladina taqaw man lil ladina taqaw alladina kunni yamun yayi yaquluna kubenu gatni rabbana ukamantun gallaw ukukunde amanna utongondi annan kafaru da dhunubana ujunubununga annu kisi azaban nari mbenyangan kadanga sabirina sabaranun nikunyai arutunguntunga walqanitina arudumagayan kandanunga arunafakindanunga walmustaghfirina arukafarin muranunga tiurun jenganga maurul lagarunga shahidallahu alla sayyidi أنه ننتلدي لا إله باتك من سنتا غنتنا الله ملكا ننقى سيدتك نعي وأولو العلم أرو تواغ دنكون يا قائما كبيرو سيكنتنا بالقسط تتلغن تاغن باتك من سنتا باتنان تنغن إلا هو غنتنا الله الله نين دانا الحكيم الله نكيتانا dina nga ni kebe yi inda Allah Allah bang nga al-islamu kenni silama gunyayi yammu mamin suhi utul kitab Allah gara kitab enkini kubenu ya agantanya humpalle jaahumul ilmu tuwa gungari ya bakalla guya ma biwunta guya rufisa unta guya idurun naganga wa man yakfur sirbe gana kafiragu ti Allah ayunga fa inna allah allah de sari'ul hisab kurusin dirati undanani allah fa in hajjuka gilli ganam fadangallem maqu angen nanti aslamtu wajhiya aslamtu wajhiya ndinye sunqa ya lillahi allah danga ado yemme be gade ike batu agada wardiya annanti lilladina yemmun qadanani utul kitaba igara kitaben kinu kubenu ya iga kharangen tu wal ummi yina ado kharambal nunga nanti qaslama quwaba gelli gana salama qu faqad tadaw kum parakande gelli gani falle koi fa inna ma alayka nanken kamayatan kinyangundenyai wallahu allahu ta'ala ya nallana nyani bil ibadati kumunga yamukubunu ya yakfuruna kubunu kafirunu ti alla ayunga wa yaqtuluna النبيين ايغان نبي منكرني غير حق اغمات تونيا ويقتلون الذين ويمن قكرني يامرون كوبينو غنيا مرنيني بالقسط تتلون تاقون جلي سروندي فبشرهم اني نمزوزا في انغان قدان علي من كبتو عندنا غني كون كما نون الذين كنيا نيم يقولون بنو في الدنيا دون نغندي ولا اخرتي يرو الآخرة وما لهم هو انت دا من ناصرين قل لي فابندانا يا ألم ترى أما وربا كتا يمونا أوتو نصيبا يرتقين كني كبينو يا قل لي كتاب انتو أغندي يدعون ويخلي كتا الله كتابك قرآن ليحكم بينا نمكيتي نقنا ثم يتولى فريق جما يغنى غسري فلكي يكون لي وهم معرضون يكون لي بلان نيايا ذلك عند كنري لأنهم ننتيكونا قالوا يكون لك يكون ننتي جهنم إن بنتيكم ممن إلا أياما غانتنيا كوتا نيوا معدودا إير غانتون غني وغرهم أديكتوا في دينهم إدينا نغندي ما كون يندي مرزني كتوني نيني كانوا يفترون إغاني كيوي غاران كتنون فكيف كم غخاني إذا جمعنا إغانا كوكهما ليوم كوتا دنغا كوتا كبير سكا كانتا ليل ووفيت كل نفس إغرا يمكن تسوما غفوكو كونغا كسبت يغرا كبير كل إغرا تغطا يا أناني كونغا لا يظلمون إنتا تونيا ونيني كم كوتا غنا إنتي تونيا كم كوتا غنا كيني إنيا نكم مغو كتا كونيا نكم مغو الله أكبر النبي يمنو أننتي أن الآخرين أندو أننتي الله سنن دولنون كمان مالك الملك مري مرانا نعي أنا مري إنكني يمنا تشاء كبه قلنا وتنزع الملك أنا مري مبوسني ممن بك يمنا تشاء كبه قلنا وتعز من أنا يمن درنو تشاء كبه قلنا وتذل من من ينقني نارو تشاو كبه قلنغندا خير ننيا كتندي إنك أنكي نالا وإن بيسكم يا قدير ألا نرانيا ننيا ألا نور اللون ديني في النهار كيرا نواندي أنا كيرا قارون دي في الليل ورون نواندي أوافون الانتين بغانديني من الميت بكافو فرين نواندي أوافون فورم بغانني من الحي بكفون لنتن وندي وترزق من انينا ها وترزق من أننا يمين نرجعنا تشاء كبه قلنا غير حساب أغام ياتيك كروس اندي لا يتخذ المؤمنون مؤمنون نمّا غتيكتي الكافرين كافرنون أولياء إنا كنّا كارا لمو يا إما كندبري من دون المؤمنين نندنجي مي مؤمنون يا ومن يفعل ذلك سربيغنا كنّا وليس من الله أنجن دايق اللي الله في شيء فإنسوا يا إلا أن تتقوا إلا أغنتا أن تتقوا خنادو تنجيا خنادو تنجا كافر نكويا تقاتا دو تنجي مخمبانا ألا وخغنغنو نفسه إدويا أوكتا ألا المسير لغرنا أننتي إن تخفو ما خغنا فمغندي كبيرا خجمندي أو تبدو ما خغرا بانغندي ألا وتوا ويعلم ما بو وني الله وهنتو كبيغا كمندي وما عرفو دمبيا ينغني يندي والله الله تعالى يا على كل شيء وين بيسو كم يا قدير الله نركتانا يا يوما فوتان جما تجر كل نفس يمكن تسوغا كتانديني ما قول بيا عملت يا لكن قول لي من خير يلجم نيا غني محضرا اتوان تنغنو وما لو هم قابي عملت agara golli min suin gelli bonenga yonki burenga na tene law anna bainaha hara galloni na kanga aro golli bureke na kha amadan uchembola uchenga baidan kebe la tengani allah wa kagongono nafsahu iduya allah de raufun allah ni nana korenya ya tikumunga qul annanti gella kagana ni tuhibu ون الله قال الله من لا تتبعوني قرنكبتو الله خان خخنو ويغفر لكم الله نغفر لغدنا خدن بنونا والله الله تعالى يا الله نغفرنا نيا رحيم الله نفنا نيا يا sirebe ganati kana silama gonya danna wallaru farenyay anna wallaru allai ananta wallaru farenga akamanda garenyak fukmanna wallaru faren chunnakaya qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni khagana allamullasu hukuma kana wallaru faren anga ho su dabarne ibn taymiya rakenyak sirebe ganadu khirin nanti keni Allah mulla da yake na batta da kan tawallar rufarin a fakari kazaba kuma da garanya ku hukuman na rufarin sai su ga dinan na rufarin ayi kan sunna ke khamin na'am muhammadan nanti ara Allah anya man khannin cigindi rufarin ya man khannin a khana wardai awre na karawar kitabin da sunna ati'u Allah wa ati'u rasul Allah kitab rufarin sunna na'am fa in tawallaw gilla khagana qafalle koyi fa inna allaha allakinde la yuhibbul kafirin alla anta kafirin qanna inna allaha alla de istafa adama alla da adama sugandi aru nuhya wa ala ibrahima aru ibrahima dunkonunga aru imrana dunkonunga ala alalamin iduna dunkonun kamaya riyatan bonchon wani ko annabin yumuro khifarun a iyo go mine min badin iyo gonu bugu yo wadi Allah de sami'un alimun Allah ni tuwananya mukananya ni tuwananya agati dhurriyatan ba'dhum min ba'd nuh abugo adam anfam adam do nuh na qawjini sin qa adam arim meshif inati ken kan annabin yimenga nufam nalinalinalli angana hay ibrahim annabi nimmenin arim ismaila annabi nimmenin arim ishaqa annabi nimmenin ismaila ishaqa arim yaqub kenqan annabi nimmenna yaqub arim yusuf kenqan annabi nimmen dhurriyatan ba'dhum min ba'd nufam ismail kenqa bonchongun nokon ma fare ngarni bugu sallallahu alaihi wasallam biram agati ali imran kenya gani maryamu fabani ke Maryamu fabanike naam birambe ma birenchimma qalat imratu imrana imrana kagunya garengati nantin kamango inkede nazartu lakan ntegwandangani fobe kebe ginno kondi muharraran huhorante awa muharrara kugant huhorante husireya hore hoya fatabbal annal lagandi minni ike yaurani khalisa idanya alla bana dangan anni annake ragin an irake teke ragin dangani innaka anke ngalla antas samiu anyani mukanan alalim tuwanan kananya ya maryamu haba tuwanan nyani tuwana khore nyani anufa muslimen nyani ake sirisire nyani aga fati iti uwe ga salla wala tanyiru wujini adamar nay ken kembir sasa de no famu allah batana nyene maryamu ma amanya gar remme kita maga uchengala tunu ana teremme nga siri fisa gabu wan wala kul hal kembir allah remme kin maryamu mai ala maryamu akine yaban maryamu khari isa kit kha habinga maryamu habinta isa sa khenya na isa ya aya gan maryamu ya salama birambe agara mari agarino gonterina maryam sara ati allah in ati inkaman tunka allah inni kede ngerin no gonteri unta daganya ya kharenya ya allah kinde alam allah antuinta tifufu dambe ya wadatun gara kebe sara allah watunan kotinga agara kebe terina sara igo nkim mugonta ko kalunta ko ya khare mugonga kanke kunude samaituha nille meke togora maryama nde togora maryam yaye كيدي أعيدها ناتنغنا تنكين الليا وذريتها أرب جمع بك شيطانيا الرجيم كجدو مرانا غني قطن دغني بك اللني مندي فتقبلها ربها خلدا رغي أدوان جابينا تكل لغيا بقبول تلغندي يا حسن كنشري غني وأنبتها أدا مريم قورن لنا فنتندي نباتا فنتندي يا قورندي أسري غني وكفلها زكريا زكريا وأن مريم قورندي خابرا برو بري دخل عليها دخل عليها زكريا وغنار مريم كميا المحراب إبت دينغران وجل عندها أناني أبان رزقا أنا كوي يغنون قال زكريا وناتي يا مريم مريم أنا كم غاني لك هذا كنا عندك مغيا قالت مريم ناتي هو عندك ورزق وري من عند الله كجر الله بنياي إن الله الذي يرزق من الله نيمين أرزقنا يشاء وكبي قلنا لدا أنا نيا قهيتي كروسين ديا نندو نياني دعا زكريا زكريا وقصا نياجي أدي كمان نياجا قال زكريا وتي نكمان هبلي أنك نندنا أنك نالا تنعرى ذرية بنجونا طيبة كنشن نغني إنك أنكين الله يا سميع الدعاء دوان مكانا نيا إخرين دي مكانا نيا أولا جابين دانا نيا أنكين أسرين إخرين دي مكو أنا جابين كيبه غدا أنكري إتي مريم أغرا أنت زكريا واندا خورن كاورنا كومين إغرا ميهوتاي أنفامو أما غفاتي أحبا غانت برن كونا خورن ديني بس يارو زكريا ونتين تاسري كتكياني إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ورنا كم برا زكريا وتقين مريم خورن أرارو بيت المقدس أرارو دينغرانيي أواجا الله بتنونا بس كي مريم ما أتجو أن أنت الله كان رمكني كي يجو هنا أنا الله كمسرية أولا أنا لم بتني أعمل سدون شللنا قال نقول ما ندبر كعلا زارا نيا كري أتي يا كرين داوي كون تبانا كود دينغران دبر ندندو قولو كتون ka hari kenye kembere mariamu ni idingranga ibatiranga imisire ndi awa zakaria witi anda bokka awa ana mariam tokono ngani kanda irini ana itire munyama kano yiko hon ati kena anna kiketa kammo ati a Allah ne ke warzaka Allah na yemin arzana ke bigal paske maninda zakariya wala samandi iti kinendi ana khago nitire munyama khago ndi ana kine nitire munyama kimre zakariya khakhir sa wala menta ma akasimme nondo na akusara Allah be gara ku kine nitire melti khago na khago nitire melti kinen khirsa gum palle ara wara men kinni hadle mena ko ndaga rawde khore mena ko ndaga remmen kinni mo be ara Allah nyaga remmen Allah da du'a mun yimi malaika nunda zakariya wa khiri wa huwa kimbire zakariya wa ya qa'imun sikana nayi agasallini fil mihrab asalli dingranga nanti Allah de yubashiruka malaika nunti Allah wa nimi swasana ti yahya ya musaddiqan tongondana gani musad bi kalimatin challa diga minna nangiri Allah wa sayyidan aro imman kenyani aro kabana ni baka haramin dabarndenga aro annabi nyimme nyani minas salihin bak gelli sirusurundi malikan ngusara zakariya wa khira kimbira wasalni nante nyakhal yalla dan miswas ati aware mekinna ngato ko nyani yahya allah imanda tokhra yahya nam awarna ko nanti suratu maryam no kondiba lam naj'al lahu min qablu samiyya yahya tukubada mari nabillahi yahya aina ni sirhana be tokhra yahya allah imanda tokhra كمل عمر سالح ها زكريا ونغلي كينغ زكريا وكاوا كينياتي كما انتم كالله كم مغاني يكون لي غلام لن يغن نغاني كدانني وقد بلغني الكبر خورا خن قصدين كيتا ونياقي كيدي عاقر كينيا سار دمبلان مبرو كينياني oganati golamu yugunalleme kem put o hutuku kenga on takawa ken konno sahi onati leminanyigo ko agra artimo ko qisad ne agra ko qala zakariya uti kadhalika allah aw tuhal qala rabbi qala rabbi zakariya uti kamango akega nyagale aga kawana nanti kam ogani yakunu li ulamun lenyugo ganyani ngedangani o kare balawani al kibaru tirisa gunki nyinke ya wamrati nyakkede akhirun burokenyani abada masare qala ati kadhalika allah kam wana allana kam wadi yafalu ma allana honya nyana yasha kebe galingan lada qala zakariya uti kamantunka allah ij'alli annan yangundi ndanga ayatan kawafinya imatagumanchenya ya allah ti antagumanchenga nikebe inantanya kekeran ngutu annan tasrundi gallema khunu salasata ayamin bitosikino wandi illa ramzan gantanya kore ndo nyominde nyaya annan kamampiko mpinko kathiran gabwe kama annan subhanallahi kongi bilashi ti urundi wal ibkari aro sobanga bire yo ke kundu ati alla na taguman cenyangi dana koyinanti yakke ke war jakhia allahu akbar alla tan taguman cengani kebe agana no gongu tuti brambe alla ta digam haranga na mun nan digam alla ta digam qarawa alla to gongkonno arawa sallina arawa qarna nanawa ati wasabbih ati واذكر ربك كثيرا اما دي الله تكلم الناس ثلاثه ايام كم لا تكاد واذكر ربك او داني اروي الله فينكونين كندبر قارن تدغامن دونارم فاجوتا بيتو سيك انا مامو محمد كني تاغو مانتي نانتي يحيى اخبارن تونيايا واذ اما سيك دي خاري بون النبي من تا كندبرني واذ biren jimma nabi nyimengo qalatil malaika malaikan nungati ya maryam maryamu inna allah ta'ala ya allah dan chugandi wa taharaki adan chunundi wasfafaki adan chugandi kha ala nisa'il alamin anduna andun konun ke nyagarun kamma ya maryamu uqnuti ankennan uqnuti ankennan dume batiyan kamma li rabbiki ankamandangani annan sujudi warka'i annan ruku ma'arrakina kaini sallanunga dhalika anda kaisa khibari yahya khibari ngadaru maryam min amba'il ghaib kuni gillihi mughuntentu agunyai nuhihi ilayka ugi khayni katanga wama kunta ankim manya ladayhim ijom mina gaya birambe yulquna aqlamahum igani qalibum pitana nantikoni di yakful maryam kenga maryama khoronni ammani qamine ladayhim ijom mina gaya birambe yaxtasimuna igani me kutana birambe malaika nungati maryamu inna allah allade allah wanni miswasana bi kalimatin tidgami ya minuna ngiralla ya atugongani almasih tirana khore nyai makenka awa almasih digangabe wat atugonni manin chigi gara tokora almasih yo almasih inati memen di jarabin den dunke awren manni asi agana yella ngana ngata agana lnya gagana katanga bantan ampasono almasih hono khati ay aga sare wakati mbey awa wulida mamsuha ana fam alqadam kunan ta take kun khair amma gumba mangare nan tik aken kan leken ta kun aru asuna kun do amma ta ke tam tandegere ke yere kun andu gumba manyana ke angana sigi seyndi no ko nyaron ta ken ta katni sey nan da ken kan leki sunyaron ta yen keni mamsuha alqadam ina qasad almasih ko yugunu nan ti tirana ko renyo na ko ana famu awani nyan kutuno ni gabe kutuno aga daga daga terne nyen kam na'am hono qada almasih qubru khandana kafira umruha na tongun chabatindi birambe isa ibn maryam qalatil malaika ha anda uthalle wa yukallimun nasa kena minna kunno كم قوانا نجين إذ برمب قالت الملائكة ملك النغتي يا مريم مريم إن الله الذي يبشرك الله ونغل لنا النمس وسا تدقام يا آل منه ننقر الله أوراني عيسى بكلمة منه نعم هو ناتي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم قال له خلقه من تراب قال له كن ثم قال له كن فيكون نعم أنياتي الله دجا مني يا جاكيني نعات الكلمة منه نعري الله يا اسمه أتغنياني المسيح ومسيح عيسى يا جني عيسى يا مريم رنجو وجيها يا خمكنياني دنا نغندي والآخرة يرو لا غرق تنا أنا قلت تلمني الله أوسرنك دجلم ما غنو في المهدي بمبادندي أروف دنياني ومن الصالحين أنا قلت سرسرنك يا قاف دنتو نعم تنجيك سين اللم هو ننقي قالت مريم تي ربي كما انتونك الله كم غخاني يكون لي ولد لم غنياني انكدان ولم يمسسني بشر فدقان كمي قال أتي كم غبا ألنا كم غادي يخلق ما هنيا تغنى كبه غالي غالي دان إذا قضى أمرا أغنى في بيكيتي إن فإنما إذا قضى أمرا أغنى لي في بيكيتي فإنما يقول atinada tankun ananya ana kusanya agala hik agala hanya ke bi allah ndala ubede banti kun fayakun kun anata howe kena nya kun agala hanya ke bi ana kusanya taban na'am wa yuallimuhu alkitaba aga isa tu indini sahandenga wal hikmata arutu wa gunga arut tauratun wal injila arul injilin rasulan anda war tauratun lil injil ani sukhar ani suk kharna wa rasulan aruna nya khifari ya ila bani israil kata israil remunga nanti kede nge isa hagari ti khay katta khay tikawa finya yi من ربكم نغراك كما بو انك عيسى اخلق لكم نتغندني خدانني من الطين بكبت خندي كهيئه الطير حكم بنت مغنا نفوتن ديادي فيكون طيرا انا غسنا كم بنت ندباني في الله دوين نافين كنتون جارنا والابرص ارس خبدون كون نكره رمبراندني بإذن الله تلا دنينا ونبئكم ناخا خبرني قدي بما تهو بي تأكلون خاكا كني غنا أرفو بي تدخرون خاكا كما بنون في بيوتكم خاكم فندي إن في ذلك وكندي لآية كوافياني لكم كاكوندانا إن كنتم كلا خاكنا نيا مؤمنين مؤمنون نيا غنا غيا مصدقا أروتون مندانا ني لما هنداناني بين يدي كبه أخا انجم من خيات من التوراة قل التوراة دي ولأحل لكم نندنجن دي خدنا بعض الذي هن يقو يا حرم عليكم وركب كباغم وجئتكم لكتغي بآية تكا وفي الناي من ربكم ننجر خكما فاتقوا الله خكنوا ألا يا خنا وردين كنا مريم إن الله إنك ألا دي ربي إنك كمن تنك ألا وربكم أروخا كمن الله قرأ الله بانبتو كأني كلنا مستقيم أتلون تنغني إيسا ألا دا تويندي أركاو فينم كني كنا نغتني المسيح كني خواغنا بي ميمي كندا كتنغا anna ku sahasu Allah tira nya khay fare katabani sallallahu an kun aha anati keri katta khay ana mar sare hanad ikeri katta khay anad botu khallaga na khoti na jillo do renga na khoti na dabar ko yelinga ngam ko fet anda fute kun ana kampi bi iznillah ta Allah dumen sasa anasuro njara khadi kubenu sahingi ya ma bakitongi ya anufamu khabangi ya khabakhule khabapine anufamu sahinchoyinga jangro nun isrebe gana sarawat nte gana za sare andalla nya gana fusahsu kenni manga ali akmaha kebe ya ga sare ya go kubugura nyi miantai kokki koyrim sare kundo yere kun asube ente sare kun ali akmah al a'ma kenni ya go ngasrebe kha al a'ma ya go ngasrebe kha anani ni hinki kha ke ali akmah kenni ya go kuy munan tanu ana go sa ho indi ana hasu ha al abras aro khaba sahinte kenni sahi khullenga di sahi binnenga nati bakto ana famu sahi aro nu famu khaba ana hatenya laga naga kutu kutunu aga lebunu yogo nu dorom nga ngolomini gulumini kun nan gulumi medi yogo nu kha ana dorom kutu yo jinganyi ni bakka aga suro nyakhni nati kembonde nati ti alla dungen yen farengati annan nguru bakton tenga masahin tenga kwanga wurnu jar tenga makuti amma kan kete kenen jangiro ngane no khube makharu no to antu gen alla kam man makharu haran tu gen tenga alla kam basi annan makharu ken kan tawakkulu nyemin kan gen du alla kam man alla alla wure bak kon alla wure bak ken pit onda ke wate be ga duda coronavirus alla ga no kisai suroi wananga na kunira mo khum ko inta fam no ko jamane yo asankin sababunya igara konan tisronan ta ko imaka daga igamara ga hiya imara ga hiya tanka wa sankinta ga baka weseda anya ko sirimen mo nyaya falamma birambe hasa isa isa ga tuyi aganani maga tinete minhum ikundi alkufra ikafirahun aga subika firahun libane wala Isa kusati man ansari koni nkede mandananga ila Allah kata alla ya qala al hawari iran kulli gumudun konunti nahnu ansarullah koni alla de mandanunya ya amanna ukutongondi billahi talla ya anken nanche de Isa bi anna muslimuna anto kuni muslimunya ya al hawariyun nta duran tun ngan kanin to khawa du yang kabe ngabe konna kama pase wure gabe nyane al hawari ken isa kafal limku inati ran kullu gumu inati sondon khalas ndu gumu sondon ciru gumu de man ala kul hal hawariyuna nun isa da ko faren kal faren kafal ma otini da ashaba isa kafal ma otini da an nuqaba na'am ikhana hawariyin na'am ربنا إتو كمان تونك الله آمنا وتو غندي بما تهو دمبيا أنغلا كبي ينقندي واتبعنا الرسول أرى خيفارين بطورة وردايا أنو كوسها مع الشاهدين كيني سيدانونا ومكروا يكون قسر هيربورين كتو كبين وكافراغو ومكر الله ألا رفيرين كتو والله الله تعالى يا خير الماكرين ألا نفير كتان شوسي برمبي قال الله ألا غتي يا عيسى عيسو إني كألا دي نم مغفكا ورافعكا كنا نرغن دانا نيايا إليه كتي كألا إي ومطاهركا كنا نسنون دين دانا نياي من الذين نم بوسي بكا يمونا كفرو كبيرونا كافراغو وجاعل الذين إكين يمون يمون دانا نياي تبعوكا كبيرونا كلا وردنا فوق الذين Nainyayem munkama kafaru kubyonunga kafirahu Kata sigen kotanga summa ilayya marjiukum Sagira sagiranna kakopiranna katika allaya Nakiti khanakanga fima hundi Kakunganyi fihi takhtalifuna Kaganyi meso gini kendi Amma yemungari kubyonunga kafirahu Fawadzibuhum mingari yangangkata Yangangkata ndi يا شديدا كبي قتنغني الدنيا دنا نغندي والآخرة يرو الآخرة يا وما لهم فبنتيدا من الناس مئة من ناصرين قلي ديمان دانا يا أما الذين عيسى أمكرا اللغت يا عيسى إني متوفيك أي قابضك من الأرض إنام أما غفك نموت نلغ بكنين نندنغ كمونت ورافعك إليه نان كسني يمونا كبينو كافرا كبينو غرا وردان نكونيا ولا كاهر نكو كما ما لاغرا كوتا جلدونا دي ما لاغرا كوتا kenya ne Allah da isa sigin dikan mundi a wannan ari ne a khamin Allah ce wa innahu la'ilmun lis-sa'a fala tamutaruna biha wattabi'u isa yan kayinni taguman cenye dunangi lenda ari ne hadis san to ngobe no ku isa garni kube no gatini da kariya da wama qataluhu wama salabu walakin shubbiha lahu kharlem mabe gala jamba Allah da isa giyamme sapikenga iga isa munne ne kusara kengar taba ada isa no ko ya bilaki ina Allah da giya kirai ada sapi ke hungri kamuni na isa uta daga kedai kungara giya ke war ke tayar sima isa itaraka na katuna karna pempe ya gara kenya pempe tem tu chomba ga ga suron po ni ga cross ke be bar so li barsin te ke be gima kun kwanta hidi isa ri ne ani ko kun kutu khati na'am wa amal ladina kif akla lo ga kun pe ha di ilo ro buku ya banyule ya pempe mun ne ya ga wala di isa yo ane mahara wari me ga dese be me pempe ne hari hari kebe kari kenyi me inta tu serebe ga inta inta giya tu ira sere go dese ta wa amma alladina amma yemun am amari kum fil munun ana bu kusasa ina kusa he isa hay isa hay he yusufu hay yusufu ku fil munun haramun to film sugan annabi nyimmen film nya haramun tan ho hon gani film dangin te kay misare ri anga igada barni shi'anu nya hay ku debar yahudiyanu nya debar ana fa miro muslimu munafiq nu yokun tuwanu ngi mukiyadi nanti annabi nyimmum filmum fa indem paramun tan nya kubenu gi debarni kafir nu nya har muslimen ana debar de anga annabi nyimmen debar anga nya kebe ita kenni ken kan duram kafira ko yoba an ken da nya sir de peb sir gillan sin ken ngar nya ngane sin ki hore an ba yogun sin kai menti an ken da ken tu kam an fam ina te wora da bere ta na hada ga hiti wa jun da ken suru gabe ha ga sankoti ku filmu na an ne farin ki sankon ne gama igama ken ngar filmu ken tende kunum be sirena kitabin ko nan ken natti ti filmu kube no filmu ku da bar ne ga garin ko ino ko we ni yonki lungabe no ku gabe hari Umar ibn al-Khattab filmi be gala garda bar musalsalati Umar khadaw din kan ngano ga Qur'ana karang serenge aga tin Qur'ana kara daga burunt nafa wal iyad bil agab atiga min gabe ku filmu no ga Isa da bar filmi gatini Isa filmu nyane inanya English ndo saran kullendo anfa mu ko sonike ke kullendo kannin dambincu serebe yakin da bar ni kun kafir nya nakama parce que isa film ga ga bagan kristan nga bagan na daga mun man kam nan talla rimme an sunin kallemi mu ga watni ko isa ga bible ke diga mun translate da film ban ko sabo Allahu akbar isa na san ko lenya kon no ko ya ga rite amul jam timma jam ken san ko le ken ba san ko lenya ku film mun manya de sir suge hay nan nan nan nan nan kirin to haramun tan yin kenya ni adiga man gaba gaba yin o gano kirin to ko da sirin kan na yugo wari ga makke yusufu filmunya hay halle yusar sif yusuf siddiq hi kenya nan kenya na siddiq la yusuf aqisan to ngonya nabi nyimme nyani sirenya na gari an nabi nyimme aga dang yaqub remen ishaq remen an fa qa kengure yeti gara kebe da barnan tira tungu ima film ke suro no ngani ida garenga benga de antanye mere kas kona kent karambal ndu wata goni wa hin karambal dur mi ga to garen kon no he atati kundai angen da harabe mu imuk sakai ga da so ninga ngan nanke ta sasa duna giriyo siren kana ta gona tina yiwu mu man tunya na kunya translate nden aga khalsi muntu ke haramun tanyan la gara ko tandum buna yo wa garen kon nanke nga kenka kon ife suni hit imi wari sere mi wari yo so ke subhanallah onda amma yemun ari amanu kube nuwa tongondi amilu salihin igara gollum posirun golli wafihim allah ni magafaka ujurahum ibarajunga allah de la yuhibbu adh-dhalimin allan tadhalimin munda anda kengari oga isara ke khibare natlu wa kharna anke kamaya min al ayati jalli kawfinunga arusimme hunga al hakim kebe khul kitinte ase ngani awdana gemun te ngana kitin si dengan kitana gani ayana qur'ana ya inna mathal isa isa tagandim hunga inda allah alla banna ko adam tagandim hontan khalaqahu alla rataga min turabi kulli durin yayi atadangani kun fayakun kun nyasirin fayakun kusanya sirin tungunken min rabbika giran kamanga maganya min al mumtarin kulli sikanun di sirebe ganan kuta fihi isa khibarin di hondan gem palle ja ka kebe garanga yelli tuwa khunga anken nanti ta law khari onore mun oron yugun khiri wa bina akum aru khagarin yugunga aru kagumunga wa nisa akum aru khagagumunga ono imminuriti wa anfusakum khayim minunari sage ona alla qurqasati langandenga ona nyangundi la'natullahi alla langandenga alal kafiri alal kafibin garantum kamaya annaki qur'an ki khibari wari kundu lahu al qasasu kenyani qisanna al haqu tungani wama min ilahin andagilli kamaniya batin antunga illa allah gantanya allah wa inna allah alla de lahu al aziz lahu al aziz Allah ni indanan al hakim Allah ni kitanan gelli gani falle koyi Allah de alimun Allah ni tuwanan yayi tibunun tunga mabunun indanun qul annanti ya ahlal kitabi e kitabi dun konun fakunnal fakunnal li ila kalimatin katta digan kotte ya sawain kenga nyirundana gani baina na ukuna ranga wa bainakum aruha kunna alla na'budu antum ma'fuhu subatu illa allah gantanya alla baniya wa la nusyriku wa la nusyrika bihi unta unam maghillannika hu ti alla ya shay'an haribaniya wa la yattakhidhu ba'duna uyugum magh uyuguraga ba'dan uyugum magh uyuguraga nanya arbaban kaman nuya alla tananga fa in tawallaw igana halakui kakunnanti kasiru kuda bi anna nanto kude muslimuna kuni muslimunya ye kitabi dunkunu mani ghasabu danga tuhajun kagami fadangal lima unu ya ahlal kitabi ye kitabi dunkunu yahudiyadun nasarani mani ghadanga tuhajun kagami fadangal lima unu ابراهيم اخبارن دي ارو تورات مقام ينقى والانجيل ارو الانجيل ما الا من بعد اغنتنا ابراهيم هل افلا تاقلون فكنت اخر كتابا انتم يغتني ابراهيم يهوديا ني نصارونا تي اي نصارى ني الله تخا مين كنت ابراهيم اخبارن اغ التورات وكتاب النكني كنيان قي ابراهيم هل الانجيل لسارون كتاب النكني كنيان قي ابراهيم هل kako na mani ko na antum yo kakunde haula kakunyani kusuroi hajajtum khaga kutandini ima honno gondi lakum lakum bihi ilmu lakum bihi ilmu tuwa kuga kama gatikebe yi faren kallen no gondi falima mani kadangani tuhaju na khaga me kutana ima hon kibarendi laysa lakum bihi anta kadangani tayi tuwa ko ya ibrahim kibaren no gondi wallahi Allah de ya'lamu Allah natu khakun ade la ta'lamuna khakun tatu ma kana ibrahim manya yahudiyan يهوديا ولا نصرانيا أمانيا والنصاريا كاكما كان حنيفا أنيا دين بانا وطانا نيايا حنيفا كنياني أنيا والور الله خلاني كلبي ميلان تنغا بكا غاري كتتونغا kenya gani tengana nyani ibrahima katalla ya musliman muslimen nyani khayana nyani wama kana ibrahimu kimanya badam minal musyrikin gelli fillakafanun li inna ulan nas surunchu huwa ulante bi ibrahima ti ibrahimu ya alladina kenni yemunyai ittabu kubeunu gara wardai aruki annabin mikha walladina aruim kubeunu ya amanu kubeunu gatongondi wallahu allah على ولي المؤمنين الله المؤمنين ولينا عند الطائفة يو كنيا سروبي نور إبراهيم وعن قوا كني سروبي نور غرر يا كوني نقدر تونغني تي كوني عن قوا كوني عن قوا أرو كيان نبيني مخابي بس يلا تي فتبع ملة إبراهيم حنيف فكاهر غانا تي واي إبراهيم يعني خليه ها لا إله إلا الله هناك ود الطائفة jamaa yogona te yahudiyan du a wadda taifatu jamaa yogona te min ahli alkitab gelli kitabe dun konun di yahudiyan nun nasaran law yudillunakum hari ganda kasan kondini kenyalingi dangani wa ma yudilluna intahu san kondini illa anfusahum magandani minwa ma yashuruna ikuntatu ya ahli alkitab kitabe dun konun o lima awore ani tawratu gumundo linjil gumu lima maniga danga takfuruna kawnga kafira khunu bi ayati llahi talla ayanun ma ananya akakunna tashhaduna akakunna sayidina nanti hakitabun no kondi farengi farebe garni nanti asre srenyani tongun tenyani hikabe kabe kabe kabe kawnga kentu hakitabun يا اهل الكتاب كم وغانا كافرون قرات كتاب النغنا غري هلكتا قطون منت كم وغانا كافرون يا اهل الكتاب كتاب دون كونون من غادن تلبسون الحق خغاتون يغمني الباطل تجارن وتكتمون الحق خغاتون مغندني انانيا ككون تعلمون ككون تو وقال الطائفه جما يغوتي من اهل الكتاب كل كتاب دون كونون aminu kakunnan tongondi yahudiyanu nyandake konanti kakunnan tongondi billadi sifonga unzila yarakebe yankandi yemmun kamaya amanu kubenu tongondi wajihana kiyenjonga ruranga kanari kafirahu akhirahu kiyella garunga mami wadi yarjiuna iwasagenu dohalle wala tu'minu allahu akbar yahudiyanu ndake hore buri adabare ila suruyo wana wa inanti ah qaro qadina khana kharu khanti khari khawidiya sugubang nilanga nakin khana bu suronga na khawari bakata ina tunana nti keti dinai amma ri kugaro sugubake nilay mabuga ha kumba gara kiya da barti aminu billazi unzila ala alladhina amanu nufam wajhan nahar kiyen lagaru kiyen jongaranga wakfuru akhirah nilanga nakin khana kafira ولا تؤمنوا فما غسقوا الا لمن غنتنا يمنيارا تبع دينكم كيف غرا ورخي قل ان انت ان الهدى كان ديم بوسيدنا هدى الله الله كان دينيا ايوتا احد كي كندو ايغاتني اي فما غسقوا سر اندو يهوديا الناس اندا غرو هوو يا اندا هاي دومي كانت سكن سيربي غنتا ديننتي انت سكن بس ان اغنا كينكو dinan potongun dengane kebe awa kenni ano famu faran killenya sallallahu alaihi wasallam khagati innal qul innal huda huda allah yukeni hasida kunya wal iyad billah ayyuta ahadun nan kinin diyam bane mislama humme ya igara kebe kini khai aw yuhad awrani wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum قل ان هدى الله ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد اعتراض اغاو جمله اعتراضيه ننتي خما سقو سري سويا ننتي تو اخو ما خوي كبي ميغا خما اي لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلمون منكم fayusawunakum fil ilm awre ani nanti kan chakhiya kana honkiniya kebe mengi mak la ati mak kende bare onnaga aw yuha wala tu'minu wala tu'minu kama gatungoni nan chaku illa liman agantanya yimminyara tabi'atinakum kebe gara warro hadinanga annanti innal huda kande enkende hudallah kenyana ladinanga nanti khan inanti khan chakhiya inayim ina inankinin yambane ya mithlama humme ya utitum kebe gara kina khaygelitu agunga aw yuha ma ken qaina rikhakuta inda rabbik kakamam banga yuhajukum min hujan cikinna kakamma inna rabbikum kakamam banga annanti innal fadla fasawunta kunkende biyadillahi kennalla kitendi awakin yemmenga yasha ukebe galingallada allah de wasi'un alimun allah ni ne mayruwan tidunka ma fasawunta ku kore dunke yani alimun tuana nyanan laya yo kenya ni yahudiya nungol lenju haikwa angan nyamu ko moko allati wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum allati walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatakum wal iyad billah yaqtasu bi rahmatihi man Allah ankare Allah na yemmin khere khere netine manga kebe galingi Allah da wallahu Allahu ta'ala fasawunte dunke ani al-azim fasawundawo be gorengani awagelli kitabu dunkonunga yemmu yogonu widi inta manhu angana sagaina duntangaru tinabure gabenga yuaddihi ilaik anariti nasa gandi mana kini ilaika katang kenga yugunu khawidi angani shakhiya na hu khalihiya bidinarin duntanga gunkiniya bidinarin kidinarin la yuaddi ilaika anta kinnanga illa ma binta ya utahalle wa minhum man ha wa min ahli alkitabi man yemmu yogonu kitabi dun konundi inda manhu angana dun tanga gunan chakai bi qintarin tikhal simpo gabenga ana kusasa gandi ilaika katan kenga minhum man yogonu khawidi inda man angana sakai bi dinarin adinare khalihaya anta kinni ilaika katan kenga illa ma dumta agantanya nan panna tuqo alai anga kamana tambu qaiman anga sikaya anda ken ari nanti kun qadu rakyako nanti antu kamaya fil ummiin kharambalin dal yakan arabun killanti maga o kamaya ina qusati ina kun indi alla kamaya al kaliba garinna ikun alla ya'lamuna nani watu wade bala yo kenya ni yugo da ngana khalti khoren kali hay ana yahudiyanu kurzi ana ngana am ba jonga kenya ba katsa nan khatin kinan ka ho wade haran ngana tankanya kine an takita ha ngana mujine khalti khoren kini ken kamanga kenya mura yo ke ha ko ina nan ti dum tangu ngidi khabari buroy yugo antina ko gari jakkiya khaburoy yugo hayna hay kenya konno kenni mani nan ti kubenu ganta dungene dun tanga ko kinniti mo bawni ikunda araben kella gananti kenken petisere ki petisere ken kallan nay gananna ko to babu ngata minna yana mo ma ken ba suro ko yo nu ngata minna yana mo an kal sina uta ma ngana an dan ta telle sige anta sa ana uta ma ni ne lungon ka ngana tanga ho nan arawan karin kubenu ngata re arabu ko ni ha na tibabu nu kuno ko buru yo kono ni ha bala finun takundunga man awfa sirbe ganati mandi bi'azmi ti ilahi dunga wattaqa kanu allah ya fa inna allah allah de yuhibbul muttaqin allah nan lankanna nan yamunda alladhina yamkubun ya yashtaruna igatri mindini bi'adillahi jalla la idunga wa aymanihim adi kunayunga ma kenka ilahi dunga aymanihim wasinu kubena Allah gade kinni iga hara kununa treme ثمنا جونكو يا نا هراغونا نيا جونكو يا قليلا كبيرو غنغني اولئك كن كما نون لا خلاق لهم تقنتي دغني لا خركوتان ولا يكلمهم الله الا انت ديغلم ما خنو ولا ينظر اليهم انت فايندني كتيا لا قيام كوتان ولا يزكي انت سنون ديني ولهم عذاب ينغان قتاني دا اليم اما من دانا غني جماع يغويدي يلون ألسنتهم كنينين ينجندني في كتاب قرنين لتحسبون قارن كوخر خرسما من ننتي كتاب ياني وما هو كم نيا من الكتاب بك كتاب نوني ويقولون ننتي كدقام دي هو من عند الله أقر الله بان ياني وما هو كم نيا من عند الله ننقر الله يا ويقولون إنا قسطي على الله الله كما يا الكذبا غارين اينا غارين يا كن الله كما يا انا ني كون يعلمون اي وتغامن انت اي غارين يا كن ما كان لبشر اني نينو كتاب ينجنت دا كن اينا هراخ قرو سرنا من ادغام يغنكو سرنا سيما اي هاي كتاب ني خرنا كون دبي anai ga yai garanya kunno kitabe hetken ma kana li basharin andafata ganke dan asire dan ani ayyutiyahu allah nan allah na kitabe nyan kanda kan mana kinai wal hukma aro annabiyin ma aro kituwa kunna wan aro kitin kiti karandi mo sire al hukma kitin ga kitni suron na kanna wan nubuwata aro annabiyin ma kunna ma yaqula sage akaman nariti lin nasi suron dan ani kakunnanya ibadalli kumun anke danga ananya Allah tanagani walakin khabari kunu atiniya khanya rabbani Allah kumunya ibimati hunga kakunganyi tuallimuna alkitab khaga kitabin tuindini aruhun sababunda kuntum kakunganyi tadrusuna khaga kebe tangana khaga kharna la yamurakum addars legunde nahun point nahun maga legu ten dars ko gatni len chagande yo ngana qara ngara ayanu dantan tawtu anna ganda sagan maga legu kiyana dars anu fam kiyana ati siren takawa ken da barni sire khama da bari annabi nyi mun di khefarun nanti allana kitabin kinanga annabi nyi magun kinanga ana kitu karandun kinanga nan kitu suron naka anay ne kenna illatin qadi e kama walla batu kharin kya batu ay kenta nyana ken sirinta ka ken labar qabaratinia khanya alla rakumoi khananya alla komunya ya wala ya'murakum antinya marini wala ya'murakum anta khanya marini anta tattakhidu malaika nanti khana malaikan nun laga khani tigi wal nabiyyi aro annabi nyimungani nya arbaban batikaman nunga ya'murukum yalla kenni kunana khanya marni aba bil kufri tikafira gunya ya ba'da iz birambe ka kunde antum muslimuna khaganya muslimuna wa iz ha ba'da iz hum palli birambe antum muslimun khakunganya muslimun ma kedao allah ya nindina ni ya mariya anu famu kafira gunya hum palli iganya muslimun awrin ken wa iz sasa annabi yime mara na ken da bar nan tika kafira ku kharika batu la atni na allah batu wa iz birancin ma akhadha allah allah garagandi mithaqan nabiyina annabiyimu lahir watanga nan ti hunga ataitukum narakebe kinagaya min kitabin yalli kitabin wa hikmatin arutu wa hunga majaakum rasulun sagi khayfa lamakin illa in ha lama nan tigelli ataitukum kellinga nakinin de khay gelli kitabin wa hikmatin arutwa gunga majaakum rasul anani khifarin sagi khifarin li katakhaya musaddiqun tongondinda anagani lima fondanga kebe gakahina khay latu'minun nabi nan tikhatun wonnini taya wala tansurunahu ma khagara de ma qala ayti aqrartum qala ati allati أتي خخيرتي كن أبا خرغندي على ذلكم كن كم يا إسري إلهي رغتنا قالوا إسري إلهي رغتنا إسيدنا نخون إلهي رغتنا وأخذتم على ذلك عهدي الموثق ننتي الله لا يرون يوتو أنا فهمو بني إسرائيل أنكون ننتي النبي يم الله يدومه النبي يم كوي منو دعاني النبي يم بيو نقدر بني إسرائيل أرو بني إسرائيل تنان النبي يم خيفارون شو كف مانتي أتي وإذ أخذ الله ميثاق النبيين النبي يم الله يدوم بيرام بالله قدر رقيا لما ننتي جل بيرام بآتيتكم نانا كن دخاي من كتاب كتاب وحكمة نون عنتي النبي يماغو خو غرا كومو ما ورني مكو كبي ثم تواغو ثم جاءكم رسول اني كيف فارتنا خسري مصدق لما رهنتم وندي كبي معكم خا اغك هنا غيل تؤمنون بلا تؤمنون بان تخطون انت ولا تنصرون خانك ان من يمدمنا اغرانو هيكتا قال اقررتم اقررتم خيرك إن باترني دين وأخذتم على ذلكم إسري قال الله قتل لك قالوا أقررنا إتي أخيرتي نفهم فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين يوكيني أنا النبي مسوغات أتوغن انت محمد يا. النبي مسوغات أتوغن انت محمد كيني أنت قال لما عيسى خبارنك أغتي يأتي من بعد اسمه أحمد نعم قالوا اهر النبي مكوير ان لا هيرو لا قال ده النبي مسوغري ميغا سخا النبي مسوغري ميغا سخا نعم قالوا ايتي اقررنا وكودون فاش قال التي فاشهدوا قصدي وانا معكم كوا كهنا غيا من الشاهدين قل لي سيدنا من تولى فمن تولى سربي غني فالله كوي بعد ذلك يندانغي ام فالله فاولئك كون كما نونغا الفاسقون كون ينفاسقون افغير دين الله الا الذين تنانيا نبا خلق يغامورندني وله اوراني افغير دين الله يبغون فعلك مؤخر في المضارع ننتي يلا الا الدين ان يعني بنا الا الدين ان تنيا مورن بنا نبتك الليبا وله اسلم من وله اسلم من هو سسلما هو الله دنا في السماوات كينغا كم بدو نيردي والارض ارو نيام بدو نيردي طوعا خاي كما يا لمون كما يا وكرهن ارو قني كما يا واليه اوكت الله يخساغنك الله يا قل انتي امننا اوكو تونوندي بالله تي الله يا ارو تونوني توهنا انزل علينا ركبي ينقنو كما ارو تونوني توهنا انزل يغركن ينقندي على ابراهيم ابراهيم كما يا ارو اسماعيل كما يا ارو اسحاق كما يا ويعقوب ارو يعقوب يا الاسباط ارو اسباط من ايغني الانبياء الذين كانوا في قبائل بني اسرائيل نعم كنياني يعقوب بونچونغنن كونكا يا وما ارو تونغني توونچو يا اوتي موسى ركبي كني موسى يا والنبي ارو عيسى يا والنبيون ادو النبي من ربهم نانغري كمان لا نفرق وان تبو خندرو فتان دينا بين احد يمبان سونقا منهم يكوندي ونحن وكودي له مسلمون وكوني مسلمون يا الا دان ومن يبتغي سربي غنا موروندي غير الإسلام إسلام أغنتنا ديناً ناكن يديني فلن يقبل منه إن ترقني بكم مغا فهو أكمن في الآخرة لا غركوتنا من الخاسرين أكن قل كمان نادي كيف من دنيا غنك يهدي الله ألا كندني قوماً سرويا كفروا كبيرنك كافراغ بعد إيمانهم إتنغن ديهم بليا وشهدوا يكون شيرخا أن الرسول ننتي خيفارك دي تمنياني وجاءهم البينات كالخل اللي الله دي لا يهدي القوم لن تسروا كننا الظالمين كن غنياتو نوندانو كن كمنو جزاؤهم اتقادو ننتوي كما يا لعنة الله الله لنغنن أرو ملائكنو والناس أرو سرون أجمعين سوكهم انتن لا مانو غنيا جهنم ينبندي لا يخفف عنهم لا يخفف عنهم انت امني وندني كما يا العذاب ينغن قطن ولا هم يكم من يخامن ينظرون يجي دقندني إلا الذين أغنتن أيم مكبيني خايم مكبيني تابوا كبينو غتون إغا توبي من بعد ذلك كندن ينفل إغا رسرون نندن دبري فإن الله الله دي غفور رحيم الله نغفران أن يعفنا أن يعني إن الذين يم كبين يا كفروا كبين كافراغ بعد إيمان إتون ديم فل ثم ازدادوا كفرا ساقي تلنزيد كافراغ يا لن تقبل توبتهم إن تيتوبوا لغنا وولايك كن كمن نن كن يعني سنكنتون أبكا كلن إن الذين يم كبين يا كفروا كبين كافراغ وماتوا يكون سكرا وهم كفر أنا يكون كفار كافر ما نجاني فلن يقبل ألا أنت رجندني من أحدهم إدوبان بيا من يمبكنا ذهبا كننا هرجني دو ما بجند تي أولئك كن كمن نجا ينغن غدني دا أليم ما من دا نجني خوف سنتي دا من ناصرين قلي دمن دا نيا لن تنالوا البر أنت قل لي سريم براجين كتا حتى تنفقوا ما خغنا نفقن دي مما بكهن دي تحبون خغا كبه ملا وما تنفقوا خغا فوفو نفقني من شيء وما تنفقوا خغا نفقني كبه دي من شيء قل لي فنيا فإن الله ألا دي تي كمبوي عليم ألا نتوانا نياي يمكن يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال الجنة كبير مورنو خانتا كتا ما خانا نفخين لبكا هوبي خاقا مولا هوبي قال لنا دا انا كوين لبكا كينيا صحيح ودا قان جنة مثال دي انا هو بنون تن كوي هو سيري نمخ ما انا بوچنن كوي غبين نمخ اي asi anga kuyini ni ka asironde ata arugoba gaboba ananya hosirenye iganati misare de jakkan tamun kinye ani da banun suma bo ana hukuman ton to sallam ha la yanalul birra hatta yunfiqa mimma yuhib na buremba ho dam agabenyan yo kenyano kinye hizbi landinga ntam felen kisri walla nya kan Allah ganda kumane koyoya yo akhinu yugonwa group keti iti